الله الله حبينك يا رسول الله يا حبيب الله الله الله حبينك يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله حي على الصلاة. الجاه